لو بعرف اعزف على عود لعزف لك لا لو ليا غني لعيونك هالسود احلى غنية لو بعرف اعزف على عود لعزف لك لا لو ليا غني لعيونك هالسود احلى غنية أتكون مستمعينا بسنة رافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم مثل عادة ندى حرفوش وغرام يونس. يسعد مساكي غرام. يسعد مساكي ندى. اليوم مين كان لازم نذكر إسا بالأسماء بالبداية؟ يعني كل ثلاثة هي معنا وجاي من الشامين بدها تكون. يسرى. يوسف. أهلا وسهلا فيك يسرى. يسعد مساكي. أهلا. لكن ما عندي إلا أنت أحلى من الأحلام وهالكلمة مرة بكتبها ومرة بمحيها سعد أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا. طرطوس يسعد أوقاتك. حسين البحر. ندى الحميدية. صافيتا. دريكيش. دريكيش. يسرى هاتي لك واحدة من عندك. أنا بعرف كمان القدموس الفندارة السودا. والله بتعرفي أكثر منها. نعامي. شيخ بدر. شيخ بدر. عزيزي المستمع، لا تجادل وأنت على حق، واسكت وأنت في شك، وانسحب وأنت على باطل. لا تقلق عزيزي المستمع، ودع للقدر تدبير أمورك. عيونك مين العلماء تحكي وتضحك بالوماعي. يقول دوستويفسكي: إنني مصاب بحمى التفكير، أفكر فيما حدث وما سيحدث وما قد يحدث، أفكر في الأشياء التي لم تحدث وماذا سيحدث لو حدثت. للأسف في ناس كتير هيك بتحسبها كتير وبتفكر كتير. صحيح. النار وتصهرني ليل نهار يا ويلي ما أظلمك. خذ ما شئت من الدنيا وخذ بقدرها هموما. بس هلأ في عنا كمان يسرى قال يعني بدها تحكي كمان حكمة. يعني بيقولون إنه لحظة صبر بلحظة غضب بتمنع ألف لحظة ندم. الله. يا لا تعرف عزيزي المستمع حظك مع يسرى، ناطرين اتصالاتكم على 213-215. للعاشق قلبه دايب، وعدوني بالحني، وعدوني وكذبوا علي. منجدد ترحيبنا فيك يسرى، يسعد مساكي. يسعد مساكن. كيف أخبار الأبراج لهالأسبوع؟ كله تعبان. ليش؟ والله في ضغط هالفترة، يمكن من الجو من الطقس اللي ما عم نعرفه، صيف ولا شتي. أكيد إيه والله. خبرينا أخبار برج الحمل بداية. عنده الحمل توترات بالعلاقات، بده يستمر حتى نهاية الشهر. الأوضاع المالية جيدة، يرغب في التحرك، أو بقوله أنا أتحرك بسرعة والمبادرة خليها تكون منك. أعمالك رح تكون أكثر دقة، لا ترهن على الأيام، رهن على جهدك وحاول تفهم الحبيب وخفف من عصبيتك. منقله للثور فرص عديدة وأرباح مالية جيدة تتلقاها هذا الشهر، يعني إسا 4-5 أيام بيخلصوا، بيخلص الشهر، بس في أرباح مادية. احذر من أعطاء الثقة للآخرين، في اتصالات ولقاءات رح تنشغل فيها هالفترة، ورح تكون مناسبة لتحقيق نجاحات كتير كبيرة، وعم تقضي أوقات ممتعة مع الحبيب. قلب البي حب بي حرقته سلاته، نتخافوا من الله، من الله خياكم، ومش رح ننساكم يلي نسيتون بالعود. بدك تقولي لمواليد برج الجوزاء؟ لبرج الجوزاء تتخذ قرارات حاسمة تخص موضوع معين، عليك عدم من السرعة والتهور، تميل لتبذير طاقتك أو لاستنزاف طاقتك في سفرة، في رحلة، في تغيير بالأحوال نحو الأفضل وانسجام مع الحبيب. السرطان يسرى، السرطان لا تجعل مشاكلك الأسروية تؤثر على عملك ومهامك، تأكد إنها رح تزول قريبا. عم تتطور علاقتك بالآخرين، وعليك ممارسة الرياضة، وحدد علاقتك مع الشريك، لا تخليه تعبان. كنت بعقلاتي وعين الله علي، انت وجمالك شو عملتي فيي، شهادة الله منك ومن سحري، تعبوا عيني تعبوا عيناي. من حسن حظي علك فكتي. ومواليد الأسد، مواليد برج الأسد سوف تشعر ببعض التوترات في العمل، وهذا عم يساعدك على يعني انك تنتبه لبعض الهفوات اللي عم تغلطها. نجاحات عديدة وتحسن بالأوضاع والمادي قريبا جدا، وعم يفاجئك الحبيب بهدية. معنا اتصال. ألو ألو، مرحبا. أهلا، علي صوتك شوي، علي صوتك. مرحبا. اهلا، كيفكم؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. مين معنا؟ نغم بنت آسيا. نغم بنت آسيا. 23/4. 23/4. 98. تمام. عن شو بدك تعرفي نغم؟ والله بشكل عام. من وين عم تحكينا نغم؟ من دانيا. اهلا وسهلا. تحية لكل مستمعينا ببانياس. ووصلنا لبرج العذراء. العذراء سوف تحصل على ثقة المحيطين بك بفضل أمانتك وجهدك بالعمل. حاول أن تحافظ على هذه الثقة. عليك الاهتمام بصحتك ومراجعة الطبيب في تحسن بالأمور المالية، وحاول الاهتمام بالحبيب أكثر. وبعيد الشر لحظة تمر وما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. وبعيد الشر لحظة تمر وما لك معي فيها، بعينك شوف شو عامل حبك، شوف دقت قلبي مو عادي وصارت والله ألوف. شوف بعينك شوف شو عامل حبك، شوف ودقت قلبي. وأخبارك لمواليد الميزان؟ الميزان تحتاج إلى مرونة في تعاملك مع الآخرين حتى لا تحدث المشاكل. عليك الالتزام بنظام غذائي حفاظا على صحتك، وتوترات عائلية عم بتروح من طريقك، عم تتفاجأ بهدية من الحبيب. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا، اسمي مدام. تمام يا اهلي. اخباري؟ الله يسلمك. الحمد لله. والله الحمد لله. بس بسألك اذا عن اولاد. ايه تفضلي. احمد ابن مريم. احمد ابن مريم. 30/6/93. 93. ايوه 30/6. ايوه 93. ايوه. نهى بنت مريم كمان. 22/9/97. 9 97. على الدراسة يعني؟ عن كل شيء، عن الدراسة وعن كل شيء يعني، عن الصحة والدراسة وكل شيء. بس أحمد عن الدراسة أكثر شيء لو سمحتي. عندي نور كمان. أي يلا. نور 1/2/95. 95. نور بنت مريم؟ أيوة كمان. ثلاثة أولادي يعني. أيه. منين عم تحكي معنا مريم؟ من لاذقية. أهلا وسهلا. نور بنوتي؟ أيوة. أي لأنه بيتسمى اسم نور هيك. أيوة وهيك. بس عن الدراسة وعند شيء. بس أحمد أكثر شيء عن الدراسة. الله يخليك لو سمحت. دائما الصبيان معصبين أمهاتهم. نعم. دائما الصبيان معصبين أهاليهم بالدراسة. كثير. وأنا فيني أسأل عنه. يلا. عن حالي. إيه طبعا. 11/3/71. مريم بنت؟ ثلجة. ثلجة. أيوة. عيدي المواليد 11/3/71. تكرم عيوني. الله يسلمك. بس عين بس لو سمحت. أيوة. أحمد أكثر شيء عن الدراسة. أحمد شو عم يدرس؟ هندسة. هندسة. تكرم عيوني لو سمحت يعني. ولا يهمك. ما في. شكرا. أهلا. أهلا وسهلا. مواليد برج العقرب. هلا العقرب بيضل مهفهف فعلا ومهتم بحاله وبهندامه. لهيك بقول له انا العقرب حاول ان تحصل على اجازه لتستعيد نشاطك مره اخرى. عم تتخلص من الضغوطات اليوميه، حاول التقليل من تناول المنبهات ومارس الرياضه وبطل التوترات مع الشريك. مارق مار غزل الهوى مغازل صفوا هالأغنية طبعا مهداة لزميلنا المهندس علي حمدان. نعرف قد ايه كان يحبها للأغنية بالذات. غزل الهوى وسألوني يا ليل العاشقين، مين مخبى بعيوني يا عيون المساكين. غزل الهوى وسألوني يا ليل العاشقين، وصلنا لبرج القوس. طبعا هاي الاغنيه تبع غزل المغازل، ما هي غزل هاي لكل الجيش العربي السوري، لانه علي بالجيش العربي السوري. صحيح. الله يحميهم يا رب. معنا اتصال. الو. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب. احكي مع المدام يسرى. عم تسمعك. تفضل. كل عام وانتم بخير مدام يسرى. وانت بخير يا رب. انا اسمع صوتك. الله يخليك. سمر بنت رفيقه. سمر بنت رفيقه. 14/10/93. 93. ايوه صحه. أيوة. ومادي عاطفه بتاع كله. بتاع كله. ورفيقه بنت ساره. رفيقه بنت ساره. ايوه. 1/2/63. صحة ومادة. صحة ومادة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك. أهلا. ضل ناقص بلا حب بلا وجع هالقلب، وينو اللي منحبه ما بيبكينا؟ غيروا هالناس شو صاير بالناس، كله بيقسى قلبه عالطيب فينا. ضل ناقص بلا حب بلا وجع هالقلب، وليد برج القوس. احذر مين عم بيقول هلا انه بلا حب بلا وجع قلب برج القوس. لا، لانه علاقته بالشريك ناجحه من كتر ما جدد جدد جدد، اخر شيء رسي على بر. لهيك بقول له انا سوف تحصل على اعجاب مديرك في العمل، فحاول ان تثبت نفسك اكثر في العمل. عم بتعاني كمان من توترات صحيه، عليك مراجعه الطبيب. وبالاخير بالاخير طبعا المتزوجين في تحسن بالاحوال الاسريه، اما العازبين اللي عم يدوروا كانوا ما يلاقوا حب، علاقه حب ناجحه تتكلل بالزواج. برج الجدي تحصل على ترقية في العمل بفضل جهدك وإخلاصك، وبالأخير بتتخلص من الضغوطات وبتقوم بسفرة ترفيهية، برحلة ترفيهية. مارس الرياضة وحاول أن تتفهم الحبيب أكثر. دلل دلل دلو هلا. طبعا بده دلال الدلو. شو لكان ما بيفق يعني، ضغوطات اللي مرق فيها والكله تأجيل تأجيل ولهلا تأجيل. لهيك بقول له لدلو فترة من الضغوطات عم بتمر فيها، ولكن بفضل صبرك وحكمتك بدها تزول هالضغوطات قريبا. لا تنشغل بالعمل على حساب صحتك، راجع الطبيب المختص، فترة هادئة مع الحبيب. حزري مين كتب لي الدلو مبارح؟ مين؟ رقية بنتي. صارت شاطرة عم تحسب. لأنه العمل على حساب البيت والبيت على حساب العمل، بتعمل توازنات. رقية عم تدرس علوم سياسية بالإضافة لعلم الحرف أو علم العدد أو الفلك. رح تاخده منك هيدا يسرى أكيد بالعشرة أكيد. بس حلو كتير الواحد يعرف يعني من نظرة من التطلعة أنه فلان شو باليش من شو بيشكي من شو تعبان شو برجو، صحيح. شو برجو. على فكرة رح يفيدها بكرة كمان بدراسة للعلوم السياسية. بيقول لك كل السياسة الكبار دايما بيكون عندهم حدا مرافقهم للأشخاص اللي بيحسبوا بعلم الفلك هو. أي طبعا علم الفراسي نفس علم الفلك أكيد. أنا وياك وحدة حال مهما تغيروا الأحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبا راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك ضلي معي شو بيمنعيك يمضى العمر سرقة عالموت معك عالموت ختامها مع الحوت. الحوت هو اللي عم بيقول انه حبك على الموت بدي روح معك على الموت يعني كتير كتير هيك مبسوط رومانسيا. وحتى الارباح المالية اللي عم يحصل عليها نتيجة الاتصالات اللي عم بيقوم فيها وعم يحضر لقاءات وما عم بيفكر بالماضي، يعني اخذ درس انه خلص انا بدي بلش من جديد، عم بيمارس رياضة ويمشي بالهواء الطلق وعنده علاقة حب كتير رائعة رح تتكلل كمان بالزواج. الحوت والقوس عندهم ارتباط قريبا جدا. ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذكرة كمل روحي ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روحك ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. ما تيجي هنا خد فكرة ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روحك ده انا نصك. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي ده انا مش نمنا بكره وباين قدامنا وانا اكتر واحدة تحس. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي ده انا مش نمنا بكره وباين قدامنا وانا اكتر واحدة تحس. معنا اتصال. الو مرحبا. هلا كيفكم؟ الله يسلمك. معك سناء بنت سميحة. سناء بنت سميحة. أي والله مدام يسرى كيفي؟ يا أهلا وسهلا. أخباركم؟ أنا عم أقول هيك عاطي روزي وأنت عم تحكي يعني. سارة تلت وحياة الله صار معي موقف بالبيت. سلامتك إن شاء الله. وقعت وانكسر جنب عملية بعد بكرة. سلامتك الله إن شاء الله. الله يسلمكن يا رب خليك صحتي. إذا بتنجح العملية. شو اسم الوالدة؟ سميحة. بنت سوريا. بنت سوريا. ما بعرف مواليدها يمكن 54 يا 53 ما بعرف بالضبط والله. ايه تكرم عيونك ما تحملي هم وكله على رب العالمين. توكلنا على الله. واختي ميساء بنت سميحة. ميساء بنت سميحة 17 11 1974. تكرم عيوني. الله يكرمك يا رب. هلا سلامة الوالدي. أهلا سناء. مع سلامة إن شاء الله. سلمين عليا. وبعد إذنك أنا بطريقك يا رب. سناء. تكرم عيوني. هلا. شو بقى قيمة هالاستقرار وهالفراغ؟ بدك مواليدة لسناء؟ تعرفوا يندم. حافظته. ما شاء الله. أوكي سناء. هلا. صديقتنا لنا. الله معك. السلام. ما عاد اعرف احكي من الكلام من الاغاني الحلوه يعني كيف بدي اساوي انا مع وسام اغنيه اليوم بتطير العقل ما شاء الله عليها. هلا مشان رهف بنت عائده 2/11/92 طلع رقمها 4 كانت بتعب يمكن عم تحضر لشيء او حملي هم صغير بيروح ان شاء الله امور للاحسان. كان في عندها شويه توترات اول 4 شهور من السنه. انا شايفه هلا في توقيع على اوراق قريبا جدا خلال آب أيلول ما بعرف هيك شيء. في عنده كمان ارتباط عاطفي كتير حلو فما بتكمل السنة غير مرتبطة أو في زواج ولكن في توقيع أوراق. رهف من الناس العصبية نيرانية بس ما بتحب تجرح شعور الآخرين بتخلي كل شيء عندها جواتها. بس الأمور ممتازة يا رهف. حلا بنت عائدة 2/11/96 كمان طلع الرقم 8. حلا عنيدة كتير كتير وبتحط بقلبها كتير يعني بتتحمل وآخر شيء بتفش خلقها وإذا فشت خلقها منية للآخرين. بس كمان في عندها طيب كتير رائع. في تغيرات في نجاح إذا عم تدرس شهادة أو شيء في عندها نجاح في عندها توقيع ورقة قريبا جدا. حلا بتتحمل مسؤولية من صغرة وعندها سرعة بديهة كتير عالية. أما رند بنت عائدة 11/7/2000 السنة إلى بامتياز طلع رقمها 9 ما شاء الله يعني ذكاء وجمال وعلامات رائعة جدا جدا بتجيب بالبكالوريا يعني بتفاجئ الأهل فيهم. هاي السنة إليك يا رند يعني فين إليك بامتياز علامات رائعة. الفرع اللي أنت حبي فيه تدخلي تسجلي فيه. أنت من الناس اللي كتير لطيفة وكتير حبابي ولكن إذا عصبتي بتحبي هيك تكوني حالك بحالك ما بتزعجي الآخرين بس بتزعجي حالك أنت وهذا الشيء كتير غلط. حاولي أهم شيء بدي إياه منك أنه أدوا أموركم بالكتمان خلي سرك بقلبك يا رند. أما نور بنت أمل 17/7/2000 طلع رقم 5 كمان في نجاح وفي أمور بتحسن. كان عندك تعب يا نور وإن شاء الله الأمور لأحسن. كمان بدي أقول لنور نور أنت لازم يتغير اسمك لأنه النور نعرف نحن النور بيعطي طاقة للآخرين وما حدا بيعطي طاقة. فأنت بفترة تعب صار لك 4 سنوات فنور الهدى مثلا ينادوا لك في طاقة أكبر. هديل بنت هيام 16-12-85 طلع رقمك 12 يعني 3. هديل من الناس العصبية النيرانية يلي ما بيعجب العجب، وخاصة بهالأيام هاي داي أخلاق كتير كتير كتير. أنا بلا حاولي هدي أمورك كويسة، في عندك نقلة عقار أو الملك لرب العالمين، في ملك بشي يعني، في حسابات هيك عم تساوي حسابات، فبيطلع لك ورتي، بيطلع لك مبلغ من المال رب العالمين، بعث لك رزق ما بعرف، بس في تحسين أحوال كتير رائعة، وفي خبر بأيلول لزوجك لأخوك، بس على الأغلب للزوج كتير حلو. أنت من الناس اللي فعلا طلعت ثقة وحباب كتير، والكل بيحبوك لأجل ثقتك وحفظ الأسرار. بس بدي أطلب منك طلب واحد، أنه وقت بتعصبي حاولي هيك تاخدي نفس كتير طويل، وبينخاف عليك من شيء بيخص معدي، فلهيك أنا عم قلك انتبهي، لأنه أنت من الناس اللي صح بتعصبي ونيراني، منخاف عليك من الكولون أو بالمعدي شيء. بتمنى منك أنا تشوفي مجال المعدي إذا فيها شيء عند الطبيب. مورك ممتازي من هون لنهاية السنة، في ورقة بتتوقع بنهاية السنة بتكون فرج لألكون يا هديل. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم، ومعنا اتصال. ألو ألو، مرحبا. مرحبا مدام يسرى. مدام ندى. يسرى عم تسمعك، مين معنا؟ ليلى. أهلا يا ليلى، شو اسم الوالدة؟ هول، بنت هولة. هولة. بدي أحكي عن أولادي بعد إذنك. أي فكرة معيون. تسلمي. يلا. مايا. مايا بنت ليلى. 26-3 2000 بكالوريا. الله يخليكي. شو بكالوريا؟ كيف شطورة؟ وعلى أساس شطورة إيه؟ يلا. وابني إبراهيم ابن ليلى 22-11-98 11-98 إيه. شو عم يدرس يا ليلى؟ والله ما يدرس معهد هلا، بس ما بعرف شو مطلع في المواد وما بعرف حدوده. تكرم عيوني. وفي بعد إذنك شوف عن حالك. يلا. ليلى بنت هولا 10-10-72 10-10-72 مع إنه صوتك بيعطيك عمر أصغر من هيك. لا لا. من أنا متحكينا. والله مش بقدر. أهلا وسهلا يا ليلى. سلام وتحية لكل أهالي الشيخ بدر من مستمعينا. شكرا كتير. عيون المهاب عيونك يا إما الخاب، ريم يد سهمها إصابت بيد دلال. يا عيون المهاب عيونك يا إما الخاب، ريم يد سهمها إصابت بيد دلال. يا نجم عيون المها. هاي لمها يوسف أكيد لزميلتنا مها، بنوجه لها تحية. نغم بنت آسيا 23-4-98 طلع رقمك 6 يا نغم. نغم عندك أحوالك كتير، أنت مركزة يعني، أنت هيك طبعك وأمورك، أنت متعبي حالك بحالك يعني، محملي حالك حمل فوق طاقتك، كبة بالبحر. أمورك للأحسن إن شاء الله. بعد ضغط صار لك 3 سنوات أو 4 سنوات بضغط، ولكن هاي الأمور رح تصير أحسن. نغم عندك حرف الغين ألف، لهيك أنا بتمنى يعني ينادولك باسم تاني بتخفي الضغط عنك أنت إن شاء الله. على كل حال حتى لو ضليت بنفس الاسم من آب وما بعد أمورك أفضل، ولكن هلأ بهالأمور هاي بهالحمل اللي حاملتيه أنت الحمل الكبير رح تضل أمورك هيك. في توقيع ورقة نهاية شهر أيلول لصالحك. في شيء بيحكي عن مشروع بدك تشتغلي فيه بدك تفوتي فيه، بس لكن الأمور ممتازة جدا لألك. أحمد ابن مريم 30/6/93 عن الدراسة، ما تخافي عليه نهائيا نهائيا يا ست مريم، لأنه أحمد يعني بيتحمل وبيطلع بإيده، ومن النوع اللي بيحب وعاطف كتير كتير كتير، إذا بده يأذي حاله بيأذي حاله من عاطفته، ولكن كدراسي رائع جدا وفي تحسن هاي السنة النص. ماديا أموره ممتازة جدا. كمان نهاد بنت مريم 22/9/97 طلع رقمك يا نهاد 9، يعني سنة ممتازة جدا لأليك. أنت إنساني قيادي بإمكانك رغم صغر سنك بتشتغلي شغلتين ثلاثة وبتطلعي فيهم قد وقدود مثل ما بيقولوا. في عندك نجاح كتير حلو، دراستك راح تكون من أهم أولوياتك، أما شغل هلأ ما في نهائيا، ولكن حظوظك رائعة جدا. كنت تعباني أول شهرين، ولكن هلأ من هون لنهاية السنة هي أفضل. نور بنت مريم 1/2/95 كمان طلع رقمك 6 يا نور. نور بلا هالمزاجية، أنت كتير مزاجية يعني يا قلبك طيب كتير كتير كتير، يا أما إذا زعلتي بدك الآخرين يصالحوكي أو بتاخدي موقف من أي شغلة. صحيح رقمك 6 بس الأمور أفضل بكتير. نور بتخطط وعندها نهاد بتنفذ، التنتين عاملين مثل ما بيقولوا جروب كتير رائع أو ثنائي كتير رائع. يعني أنتوا إذا بتشتغلوا أي شغلة مع بعضكم أو بتساووا مشروع برأيي أنه بتحصدوا أرباح مالية كتير رائعة. لا من نظرة ولا نار ولا بكلمة قلبي بسلم، لو كنتي بنت المختار محسوبك ابن سمر بنت رفيقة، لا عفوا مريم بنت سلجي 11/3/71 طلع رقمك 11 يا ست مريم. ست مريم انت يعني ما وصلت الأولاد لهالعمر هاد إلا ما شاء الله عليك، وانت ساووا كذا وكذا وكذا ولهلأ بتتدخلي حتى بالصغير وبالكبير، وحاملي حمل كبير كتير. انت من الناس كتير اللي بتشتغلي لصالح العائلة، بس أنا بدي أقولك انتبهي، مو كل شيء بيصير على حساب أعصابك، في شيء بيخص أعصاب أو مفاصل عندك لازم تنتبهي له كتير كتير. أنت من الناس اللي بتتحمل سر وأمورك للأفضل، من النوع اللي كتير تحملت سابقا، ولكن هلأ الحمد لله في عندك انفراجات، وهي السنة ابتداء من شهر أيار اللي مضى بلشت الأمور للأحسن. في شيء بيخص موضوع شراكي رح تشتغلي فيه أنت وحدة أو حدا من الأولاد أو حدا من الأخوات، رح يكون سنة رائعة عندكم في بالبيت، تصليحات أو شغل بيخص عقار أو أي شيء رح تحصلي عليه أنت قريبا. درجة بحدك يا الموتور، رجب الطيارة غية، درجة بحدك يا الموتور، رجب الطيارة غية، شوف الضيعة من الضلور. شاور لك يا لبنية شاور لك يا لبنية. اليوم يا وسام غير شكل عن جد. ايه طبعا غير شكل. الو معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا تمام. عجبتك الاغاني عم تسمعيها؟ متجنن وانتم الاغاني. اه تسلمي. تسلم ويديكم. هلا حبيبتي مين معنا؟ عائده. عائده بنت. لا بدي اعطيكي اسم اثنين طلاب بكالوريا. يلا تفضلي. تفضلي. زين الدين ابن عائده. زين الدين ابن عائده. ايوه. 7/5/2000. ايه ايه كتبتي 7/5/2000. ايه الثاني. آية بنت عواطف. آية بنت عواطف. 21/3/2000. 2000. ايه بديك رقم الاكتتاب. والله يا ريت. ايه لزين الدين رقم الاكتتاب 8179. ولا آية. لا آية 24/9/1/9. زين الدين ليش عم يعذبك كثير؟ ليش بينق كثير كثير؟ والله كثير والله. ويمكن ما خلص الفحص غير انت شوي تاني بدك تروح تقدمي عنه. اي اي تماما تماما تماما. تكرم عيونك. في مجال اعطيكي اسم يلا. ابني بدي يقدم على مسابقه اذا بينجح فيها اذا بيتوفق ولا لا اذا في مجال. تكرم عيونك. تسلمي. وديع ابن عائده 30/10/88. من وين عم تحكي نستعين؟ من بانيا. تكرم عيونك. والمسابقة هي 4/7 إذا في مجال. 4/7 المسابقة. تكرم عيونك. إيه تسلمي. يخلينا ياكي. يا هلا. يخلينا ياكي. شكرا شكرا إليك. أهلا وسهلا. لما هجرتيني ما صعبت عليك رحت ونسيتي قلبي بإيديك آخر غنية جاي أهديك بدي غنيلك على دلعونا عليك دلعونا عليك محزونة. كمان معنا اتصال على 213-215. ألو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع المدام يسرى لو سمحتي؟ تفضل عم تسمع. تفضل. الله يسلمك مدام يسرى كيفك؟ يا اهلا وسهلا. معك ياسر من الارية. اهلا وسهلا يا ياسر. الله يسلمك الله يخليكي. طمنيني عنك. الحمد لله على السلامة. والله الحمد لله الله يسلمك يا رب. كيف الوالدي وكيف صحتك؟ والله الحمد لله الله يجبر خاطرك. لساك بالمشفى يا ياسر؟ اي والله يا عمري الله يسلمك. سلامة قلبك ان شاء الله. الله يحفظك يا رب الله يحفظك. اتفضل. مدام يسرى ياسر ابن امينة. ابن امينة 28/5/82. أيوة. أي وأمينة بنت كوكا 3/3/1/3/61. 1/3/61. مديحة بنت أمينة. أمينة. أيوة. 28/5/1/5/1/5. أيوة. 84. 84. تكرم يا ياسر. الله يفقك على أموري أنا هيك على الطبابة وهي الله يوفقك إذا بد. وعلى أختي على صعيد إذا في نصيبات أو نصيب. أيوة. بعد أوكي أمري. ياسر إن شاء الله معافى. معافى يا ياسر. تحياتنا لك وللوالدة. أهلا وسهلا فيك. الله يوفقكم على الإذاعة المحترمة. أهلا وسهلا فيك ياسر. تظلوا بخير يا قلبي. الله يحفظك. الله يسعدكم يا رب. يعني أغاني رائعة جدا، لازم ما يعطونا ساعتين، لازم يعطونا أربع ساعات خمس ساعات. سمر بنت رفيقة 14-93 طلع رقمها 7، أمورة منيحة صحتها بخير، ما في قلق من الأمور الصحية اللي عم بتصير معها، فهي عرضية. أما المال قريبا جدا في توقيع أوراق للأحسن، وارتباط رح يكون نهاية السنة. هاي يعني التعب، فترة التعب راحت من سمر بانتهاء 15 حزيران. رفيقة بنت سارة 1-2-63 طلع رقمك يا ست رفيقة 10، نسقط الصفر بضل معنا 1. سألتيني على الصحة والمال، هلأ كل شيء عم يجي عندك بتأخير بتأخير بتأخير، بس ما بننكر نحن أنه من تموز وما بعد أمورك ماشي. في شيء بيحكي عن عقار أو بيحكي عن تعب بشيء عندكم بخص عقار أو بخص أي شيء، رح يعني رح يمشي حاله إن شاء الله بإذن الله. أموركم بخير، صحتك بتمنى منك أنا بس تراجع دكتور بشيء بخص مفاصل أو أعصاب، مو أكتر من هيك. في عندي هلا سناء، سلامة والدتك يا سناء، سناء بنت سميحة، مشان الوالدة سميحة بنت سوريا بتمر العملية على خير وسلام إن شاء الله، بس في فترة علاج بدها تخضع لها وتكون أمورها بخير، بس أنا شايفة يعني إنه الأمور بخير وما في داعي تحمليها أكتر ما هي، وما تظهري إنك زعلاني قدام الوالدة، حاولوا هيك إنه تخفوا عنا كتير. سناء بنت سميحة أمورك ممتازة جدا، ومثل ما اتفقنا الارتباط رح يصير بشهر تموز، في حال تأجل بشيء من رب العالمين الله أعلم. أما ميساء بنت سميحة 17-12-74 كمان في فترة ارتباط من هون لنهاية السنة، في حدا رح يدخل على حياتك يا ميساء ورح تكوني بالفترة الأفضل بأيلول وبعد. كمان أنت يا ميساء لا تحملية زيادة، يعني حاولوا يعني تخفوا عن الست الوالدة كتير. ليلى ست ليلى، مايا بنت ليلى 26-3-2000 في نجاح ونجاح كتير حلو، ومايا من النوع العصبي النيراني اللي بتحب دغري بدي خلي الشغلة بدي خلص كذا، حتى لو بدها تكتب بالامتحان فهي عم تكتب بعصبية كمان. يمكن في ناس بيخافوا من شيء اسمه امتحان، ولكن في علامات كتير كويسة إن شاء الله وفي نجاح حلو. إبراهيم ابن ليلى 22-11-98 سألتني مشان المعهد، كمان في نجاح وفي علامات كويسة. ليلى بنت هولى 10-10-72 ليلى بدك تحاول تخفي شوي هالضغوطات اللي عليك انت، يعني خلص سلمي الولاد لرب العالمين وهدي شوي أمورك بخير. في حدا عيفوت لعندكم هيك في طاقة سلبية كتير كتير عليك، بشطف البيت بمي وملح وقريبا كتير، يعني بتمنى اليوم بكرة تشطف البيت بمي وملح لأنه في طاقة سلبية، فالملح بيكسر الطاقة السلبية. أما زين الدين ابن عائدة 7-5-2000 كمان سألتني أنه على رقم اكتتابه، في نجاح صح عم يعذبك كتير ورح يضل هيك، لأنه دائما الحرف الزين بيجي من الزن، يعني بده شغل تقوله لحاله بيضل ينقل حتى تنفذيله أموره، وعصبي وعنيد وأحيانا خلص إذا بده هالشغلة بده هالشغلة، بس رح يجيب علامات يفاجئك فيها لأنه فعلا كويسة. أما آية بنت عواطف 21-3-2000 آية هذا اللي طلع معه، يعني في علامات بتكون منيحة بس مو مثل ما بدها هي، بس في علامات نجاح حلو إن شاء الله. كمان وديع ابن عائدة 30-10-88 طلع رقمه 3، إنه بدي أقدم على مسابقة رح يطلع اسمه بالمسابقة بإذن رب العالمين، بس أنا بتمنى منك يا ست عائدة توزعي خبز عن أولادك أو أي شيء بيطلع من نفسك عن الأولاد. انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب دمعاتي، انت رفيق حكاياتي، انت بحياتي. الو الو، مرحبا. اهلا، كيفك ست غرا؟ تمام انا، انت كيفك؟ الله يسلمك الحمد لله. بدي احكي معك. يلا عم تسمعك، تفضلي. ألو مرحبا يا أهلا وسهلا. هلا حبيبتي. هلا رانيا بنت أميرة. رانيا بنت أميرة. أميرة 11/9/1979. أيوة إيه. وأختي كمان إذا بتريدي رشا بنت أميرة. رشا بنت أميرة إيه 25/1/87. شو بتشتغل رشا؟ ما بتشتغل بالبيت. بالبيت. وبنتي إذا بتريدي كمان حوراء بنت رانيا 31/10/2013. إذا تريدي الرقم الكوني إذا سمحتي. أي تكرم عيونك. أي ماشي. هلا هلا حبيبتي. هلا ياسر ابن أمينة 28/5/82. هلأ سألني عن بشكل عام عن الأمور الصحية. الأمور الصحية بخير بالعكس، أنت عم تتماسل للشفاء الحمد لله ونكتر خير رب العالمين وأمورك منيحة. فأنا بظن أنه ما رح تطول زيادة بالمشفى يا ياسر، وأمورك منيحة وعندك حرف السين من كوكب السهى ورب العالمين عطيك شغلي معطية يمكن قليل للناس، أنه عم تيسر أمورك من خلال نفسيتك الإيجابية دائما مع الآخرين وحتى نفسك مع نفسك. يعني عم تحاول تخفف عنك أنت هاي الشيء، أنه دائما عفوا التفاؤل، وخاصة للمريض أو للمصاب التفاؤل ثلاث ارباع العلاج. يعني بس تكون نفسيتي أنا مرتاحة ومعتمد على رب العالمين وأنه بدي أشفى حط ببالي هالأمور هاي، فهي 75% الشخص بيشفى. ولازم تكون طاقتك إيجابية حتى مع الآخرين، أصلاً الآخرين بيحسدوا الوالدة عليك. أمينة بنت كوكب 1/3/61، بس شوية مشاكل بيخصوا وضع الرجلين، أما الأمور كتير كتير منيحة. وفي شيء بيحكي عن عقار أو في تغييرات أو بيع أو شراء ست أمينة، وفي توقيع أوراق رح تحصل عليها قريبا. مديحة بنت أمينة 1/5/84، مو بظن متأكدة أنه من هون لشباط 2018 رح تكون مرتبطة بإذن الله على زواج مو بس ارتباط. كمان بقول لرانيا بنت أميرة 11/9/78 طلع رقمك 5. أنت كتير حاملي همك وهم أهلك وهم أولادك وهم أخواتك، حاولي خف شوية رانيا. ما شاء الله عليك، أنا بتمنى منك تشتغلي بأي شيء تجاري لأنه اسمك على رزق. رقمك طلع 5 هلأ سألتيني، يعني عندك انتصارات رائعة بكل الأصعدة، يعني ماديا معنويا. إذا بدك تشتغلي شيء بلش تشتغلي، وبلا هالوسواس النظافي اللي إذا كنت شاطفي لازم تقومي تمسحي. فخف شوي يا أميرة. حوراء بنت رانيا 31/10/2013 طلع رقم 8، أمورة ممتازة، بتنق كتير شوي، بتنق كتير والفعل قليل بيكون، حتى بالدراسة بتعذبك شوي بس لمن بيصير عمره ب18 وما بعد أموره بتصير أحسن. فيها شغلة كتير حلوة أنه من تطليعته الواحد فيها بتفهم شو بده. رشا بنت أميرة 25/1/87 طلع رقم 12. رشا لازم تغير جو، عصبية نيرانية ميزاجية أحيانا، يعني حتى لو ما في شيء بتندئر من حالة وبتزعل، بس كمان ما في أطيب من قلبها لأنه هي عندها الاعتذار راقي جدا جدا، يعني حست انه غلطت فهي بتروح بتعتذر. امورها منيحه جدا، في عندها توقيع ورق شيء بخص شغل بشهر ايلول واب، الامور ممتازه ما في داعي نهائيا تكوني مكركبه هيك يا رشا. شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. مستمعينا نعود وإياكم إلى مركز اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ونتابع مع حظك مع يسرى بعد الموجز. لو زعل أنا بصالح حبيبي بالقلب صاير مطرحه موجز الأخبار تقدمه لكم فاتن حبيب. الثانية ساعتنا الآن في إذاعة أمواج اف ام، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. وحدة من الجيش العربي السوري تتقدم في ريف درعا الشرقي وتصل إلى أطراف بلدة الحراك بعد دخولها بلدة المليحة ورفع العلم الوطني فوق مبانيها. التنظيمات الإرهابية تستهدف قرية المجامر بريف السويداء الجنوبي الغربي بقذيفة هون. وزارة الخارجية الروسية تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم تبنيه تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة وهو يتجاوز صلاحيات المنظمة. الرئيس الإيراني حسن روحاني منذ انتصار الثورة الإسلامية والعدو لم يتوانى عن دس المؤامرات ضد إيران وفرض العقوبات عليها. رئيس حزب الاتحاد اللبناني النائب عبد الرحيم مراد ما سمي سياسة النائب النفس أثبتت أنها سياسة خاطئة لأن مصلحة لبنان تقتضي التنسيق والتعاون مع سوريا. نهاية الموجز بأمان الله. كملين معكم مستمعينا ومع يسرى وحظك مع يسرى. يسرى لسه في أسماء كتير محبنا هيك، في ناس ناطرة. إيه إذا عندك أسماء جاهزة تفضلي. إيه طبعا في عندي اسم كنانة، عندي اسم مايا بنت منال حكيت هلا مشان البكالوريا هي وقتها. طلع رقمها 10. مايا حبابي كتير، عصبي كتير، نيراني بس بقلبها ما بتحاول تزعج الآخرين نهائيا، وهي من الناس اللي بدها تنجح وآخر شيء بتعمل. الحمد لله خلصت بس نجاح حلو. سولاف بنت منال 25/10/99 طلع رقم 7 نجاح بامتياز. عند عنيدي كتير كتير كتير، وعندها حرف السين من كوكب السها واسم أمها منال، يعني هني التنتين بدهم ياخدوا منالهم عاجلا أم آجلا، بس في نجاح للتنتين. وفي حدا بيتغلب على حدا بس ما راح أحكي مين. في حلوان أكيد. ما بدي فوت عقلبك حس بضجة، أنا بدي حب قلبي يترك أثار. ما بدي فوت عقلبك حس بضجار، أنا بدي حب قلبي يترك أثار. ما بعرف حب أيام وجمعة وشهر، أنا لما بحب رح حبك طول العمر، أنا لما بحب رح حبك طول العمر. بدي يسرى منكمل؟ منكمل مع نوال بنت زينب 14/2/48 طلع رقمها 4. في شيء بيخص وجع رجلين يا ست نوال، بتمنى منك تراجع دكتور بيخص مفاصل أو أعصاب، لأنه وجع رجلين مو محتمل نهائيا، أما الأمور المادية فيه تحسن وتحسن حلو كتير. كفاية بنت نوال 9/11 كنانة هي أثناء اسمها كنانة. كنانة بنت نوال 9/11/73 طلع رقمك 10. وأخيرا بدك تتنفس السعداء وبدك تنال المراد، فيه دين من القدر لإلك بتخصك إلك أنت، في تحسن الأمور المالية، في شيء كان زعجك من زمان انت كتير الكلمه عندك اصعب من اي شيء تاني، لهيك انا بقول لك الامور منيحه ما تحطي بقلبك نهائيا، وبتمنى منك الاسبوع الجاي تحكي معنا لانه في خبر كتير رح تفرحينا فيه لك بخصك. علي ابن فاطمة 27/7/67 يعني 7/7/7 الأمور كتير يعني لفوق لفوق لفوق. علي عنده حرف العين من كوكب السهى، رغم أنه عصبي نيراني كتير وما بيتحمل حاله، ولكن حرف العين أحيانا من شان المصلحة بتغب شوي. في عنده توقيع مو بس أوراق، في عنده مو ورقة، توقيع أوراق. يعني أنا شايفي النص الثاني من السنة ماديا وكمركز أو كترقية بالعمل لألك الحظوظ الأفضل. تموز وآب وأيلول يا أرض اشتدي، ما حدا قدي، ما حدا رح يقدر عليه على فكرة. Big Snoop Dogg. Yeah. Check this out. It's only one man in the house, baby. And he wears the pants. So dance. Dance. Dance to the rhythm we set for. Yo, Snoop. Yeah. Welcome to our world. Nephew, go ahead. معنا اتصال يمكن الأخير، ما بحب أقوله مشان مزاعل الناس اللي على الخط. مين معنا؟ ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا، كيفكم؟ يا أهلين. إذا بتريد بدي أسأل مدام يسرى عن أولادي. تفضلي. تكرمي. تكرمتي، شكرا. طيب من أول الحلقة وأنا حملي الهاتف. يلا يلا ماشي زبطت معك، تفضلي. الحمد لله. بنان بنت حنان. بنان بنت حنان. 25/12/98. 98. أيوة عندي رأسي هيك. بشرة بنت حنان 17/9. أيوة 93. 93 قديش هي وسواسة نظافي يعني؟ نعم. بشرة بشرة أيوة. عندها كتير كتير نظيفة يعني بحياتها بالبيت بكذا. الحمد لله. في اسم تاني؟ بس بشار بن حنان عندي رأسي. أيوة 25/11 95 عندي راس. بس أنا بدي أسألك هالمرة عن حالي إذا بتريد، إذا معك وقت. حنان بنت وهيبة. وهيبة 5/7 65. هي أول مرة بسأل عن حالي. تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا؟ عم حاكيك من اللاذقين. إيه تكرم عيونك. صحة، وإذا بتريد أنا عني الصحة وهيك مال. صحة ومال. شكرا إليك. أهلا يا حنان، أهلا وسهلا فيك. شكرا. من راسي مش شايلك، ولو بالسما طايلك، مش انك موت بهد بيوت ولا ما بدي غايلك. من راسي مش شايلك. زينب بنت أحلام 20/12/2004. أيوة. زينب من النوع اللي كتير إذا بدها شغلتها بتضل هيك يعني تنق على رأس أبوه على رأس أمه، بدها الأمور تكون جاهزة خلال دقائق يا ريت ساعات. أمورها منيحة جد يعني، وحتى اسمها الحلو مناسب لها، بس مو تنفيذ كل شيء بتطلبه يا ست أحلام تنزيلها يا. يعني تنتبه من شغلة الكولون عندها وأمورها بخير إن شاء الله. يا بينان بنت نجاح 25-12-98. إذا مشان دراسة الأمور ممتازة جدا، وبينان من الناس اللي بيعتمد عليها الواحد حتى لو من صغرها. بدون بنان بنت حنان، بنت حنان إيه، حتى لو الواحد قال لا تدرسي فبتروح تدرس لحالها. بشرة بنت حنان 17-9 وعندها نجاح كتير حلو. بشرة بنت حنان 17-9-93 وسواسة نظافي قيادي ممتازة، بإمكانها يمكن تشتغل شغل البيت ودراستها وبتطلع من الأوائل ما شاء الله عليها، أمورها كمان منيحة، بس خليها تنتبه من العين عليها حسد كتير. بشار ابن حنان 25-11-95 بالدراسة كمان في نجاح. نصح النجاح ما رح يرضي، رح يكون منيح النجاح بس ما رح يرضي، لأنه بشار أشطر من هيك بكتير، ومستقبلا بس يخلص على سفر. حنان بنت وهيبة 5-7-69 السنة إليك بامتياز يا ست حنان. الصحة، ليش إحنا من لكل النساء انتبهوا وجع المفاصل، انتبهوا على رجلكم، لأنه هيدا لازمة لكل الأمهات قد ما بيشتغلوا ودائما عندهم أوجاع مفاصل. الأمور المالية في تحسن من آب وما بعد، في عندك ضيق هالشهر وإن شاء الله بيمضى على خير وصحتك بخير، ما تاكلي هم نهائيا، بس أنا بتمنى أنه تحمي بس ركبك مثلا من او ايديك من المي الباردة. هلا ما رح فيكي تنفذي هالكلام هذا، بس اذا صار تعب او تنميل فورا راجعي دكتور يا ست حنان. لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملك قلبي بايدها بتوقفن بتحركن، لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن، بترقص عيوني رقص بتملي بحياتي النقص، بتصير تحكي بالطقس وكأن شايف شيئا لم يكن. خلص وقتنا معك يسرى، دايما بدي يمضى الوقت معك هيك بسرعة، ان شاء الله نكون هيك ما نسينا ولا اسم ولا اهملنا ولا متصل. حاولنا هيك ننجز الاسماء كلها حتى لو استعجلنا بالاخير، المهم انه ما هملنا ولا اسم. واحلى شيء تفاؤل اللي انت بتبسي عن جد لكل متصل، وان شاء الله بدنا نقول قريبا الف مبروك للبكالوريات، وفي حلوان عند غرام عند ندى عفوان، انا وغرام اكيد الصبايا اكيد زعلنا راد، بنتمنى هيك النجاح للجميع يا رب. بس كلمه اخيره بدي اقول لهم انه الجيش عم بيحقق انجازات كتير كبيره، يدعوا له بالمنطقه الجنوبيه هي درعا ولقنيطرة. اكرهها واشتهي وصلها وانني أحب كرهي لها، أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها. أكرهها بننتقل لبرنامجنا في منه كتير.